الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون عباد الله أهل ركبته الثانية عشر من سلسلة أمراض الأمة وعلاجها. إن الأمراض التي انتشرت في الأمة التغير وهو مرض خطير أصاب الأمة فكانت الأمة أمة مميعة لا متميزة، أمة تابعة لا مستقلة، أمة متكونة لا متسلية، أمة متشبهة لا متفردة، أمة ضعيفة لا قوية، أمة متأخرة لا متقدمة، وسبب ذلك التغير، وهو التفلت عن الحق والزلزلة فيه، أي مع التغير التفلت عن الحق، التفلت عن ثوابت والمبذلة في ذلك لا هو واضح ثابت على الحق ولا هو واضح من جهة أخرى وإنما مانع متسدد هذا هو التغير وهناك فرق يا إخوان بين الرزق وبين التغير فالرزق مشروع وهو يزين الاقوال والافعال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دخل الرزق في شيء الا بانه فالرزق يختلف تماما عن التغير فالرزق هو أن يكون على الحق لكن يصدق لمن يدعو يصدق لمن ينصحه وعنده رفقة في النصيحة لمن يدعوه إلى الله جل وعلا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأعرابي الذي مال في المسجد فلما قام الصحابة ليضربوه سلامهم فقال دعوه ولا تقطعوا عليه بولك ثم أمرهم أن يصبوا على الأول بلغة أو جديدة لله ثم قال للأعراب يا هكذا يفعل في المساجد، وإنما في الصلاة والتسبيح والصلاة. فقع عراقي تدريس النبي صلى الله عليه وسلم به ورحمته، قال اللهم ارحمني وارحمنا ويحفظنا ما لا سهل. فقال له لقد حجبت اسواتي عن يا عراقي. في وقت من التبيع يشير التبيع عليك، وهو غير مشهورة ممنوعة، لأنه تنازل عن الحق والثبات، وتنازل عن الحق تنيع وتنيع. ولقد أصاب الأمة كثير من التبيع في هذه الدار وفي هذه الأزمان. أصابها تبيع في المعتقد، أصابها تبيع في المعتقد، فظهرت وبدت معتقدات فاسدة منحرفة كالمعتقد الخوارج، والمعتقد الرافضة، والمعتقد الجهمية، والمعتقد المعتزلة، والمعتقد المرجئة، والمعتقد الصوفية. ألم يأكلون بمحتاج الوجود والميول والاتحاد، ويعتقدون بالأفكار الأربعة، ويعتقدون أن هناك من يرفع ويضر غير الله جل وعلا، ويذبحون ويذكرون لغير الله، ويستغيثون ويطلبون المدد من غير الله. معتقدات باطلة كالمعتقد وحدة الأديان، والتقارب بين الأديان، ولا زال الهال أضاء الأمة تبيع في المنهج، المنهج الصافي الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، الذي كتاب السنة لفهم سلف الأمة. الله كثير من التبيع، فظهرت ملامح منحرفة تخالف وتقارب منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كمنهج الإخوان المؤيدة، ومنهج التكفيريين، ومنهج الرسوليين، ومنهج التكفيريين، ومنهج العلمانيين، ومنهج الليبراليين، وغير ذلك من الملامح المحرمة. أضاء الأمة تبيع بالتشدد اليهود والنصارى، بالتشدد اليهود والنصارى أضاء الأمة تبيع. ولقد حدث التشدد باليهود والنصارى في كثير من الأمور والأحوال، حدث تشكل اليهود والنصارى في المظاهرات وفي الاعتصامات والإضلالات التي تأكل اليهود والنصارى. صار الأمة تبيع تشكل اليهود والنصارى في نشأة الأحزاب والفرق والاختلافات التي تأكل اليهود والنصارى. صار الأمة تبيع التشدد اليهود والنصارى في أعيادهم وفي عاداتهم وفي ملابسهم، بل وفي الأمراض وفي المآل وفي سابع المولود وغير ذلك. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تتبعون سبب من قبلكم شرا به وزراعا بهما حتى لو دخلوا كفر ربكم لدخلتم وراءهم. قال اليهود والنصارى: قال بل انت. اصاب الامه تغير في الولاء والبراء، فضاعت كثير من العلماء والقراء كثير من المسلمين يبالي ويعالج من اجل كثير من المسلمين يبالي ويعالج من اجل فرقه او جماعه كثير من المسلمين يبالي ويعالج من اجل شيخ معين تعقبا كثير من المسلمين يبالي ويعالج من اجل قبيله كثير من المسلمين يعادي والوالي من اجل فريق الكوره ولا حول ولا قوه الا بالله اصابت الامه تغير في الاقوال والاوائل في التناقض والتلاوذ وكثير ممن ينتسبون الى العلم او الى الشعوه الان تدرس في الاسكندريه او شروح الطواريات حدث عندهم تناقض في الاقوال والنواقض وقد تسمو لك علوم قديمه تربه المضاربه ثم قالوا بزوالها بل ومنهم مشاعر كثيرة وأثنى عليها ومنهم من كان يقول بحرمة الخروج ولا يزور ثم قالوا بزوال الخروج ومنهم من كان يقول بحرمة الأحداث وقال يشوه الاحزاب والشتى يدعو الى التاكيد كثير منهم كان يحرم الانتقادات ويقول للقوم الملاك ثم بعد ذلك تبدلوا ذلك وتقلوها كثير منهم كان يرد ديمقراطيه ثم بعد ذلك قالوا الديمقراطية هي من قبيل شورى الإسلام وقبيل الديمقراطية كثير منهم كان يقول لأن الخلاف بين أهل السنة وبين الرافضة خلاف عقدي ثم قالوا بعد ذلك لا خلاف بين أهل السنة والشيعة لا خلاف عقدي وإنما خلاف شكلي ولو وضع الخلاف في مرتبة الخلاف بأدب الخلاف فلا خلاف منهم من كان يحرم الخلاف ثم بعد ذلك يضطرب ويقول الخلاف منه ما هو حلال ومنه ما هو حرام وقلب ذلك مما هو معروف من التناقضات الشديده الواضحه من هؤلاء الذين يدعون السلفيه والسلفيه منهم قرار اصبح لهم الكثير من التغير الى الفرق ولماذا ذكرنا لكم ما ذكرنا لا من اجل التأييد ولا ان نفرق من رحمه الله ولا من تغيير الواقع او تغيير الامه له الله وانما ذكرنا ذلك دفعا للهمه في الامه في رجالها وجمالها وابداعها في التغير موجود في امه النبي صلى الله عليه وسلم ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق لا يتركهم من تركهم ولا يتركهم من قتلهم مذكور ذلك ليتخلص من هذا التغير تتخلص الأمة من هذا الطرف ولا يكون ذلك الا بالتشيد والاعتداء. وامتنا امه متميزه لانها امه الله ولانها امه الريح المحب وعلى الوزن ولانها امه الكتاب المحفوظ وامه الشريعه الربانيه الصالحه في كل زمان ومجال امه السنه المطهره امه السلف الصالح أمة الأحزاب الطاهرة والمسلمة فهي أمة متميزة في كل شيء تكون العيلة فينا. لذلك نصوص الكتاب والسنة دلت على التدين والتفرد ونقل على ذلك أدلة على سبيل المثال قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. يقول التذكير في هذه الآية نهي للمؤمنين أن يقولوا مثل ما كانت تقول اليهود راعنا ومعنى كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم راحنا طبعا راحنا اي اذهلنا راحنا يعني التفت الينا واليهود تبلت هذا وكانت تقول راحنا تحريبا ولي كاسنه من الغرور فلذلك امر الله المؤمنين ان يتفردوا ولا يتشبهوا بهؤلاء اليهود. فقال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقولوا واحده وقولوا انظرنا. امرهم الله ان يقولوا كلمه غير كلمه راحينا اللي فيها معنى ايه؟ اللي فيها تمييع فيها من راحينا تحتمل الذله ومن الضروره فلا اتركوا هذا تمليكم يا امه محمد صلى الله عليه وسلم وقولوا انظرنا اي كلمه واضحه ما فيها تمييع. ايضا قال الله تعالى الم تر الى الذين يشترون الضلاله ويريدون ان تضلوا البريء والله اعلم في أعدائكم وكفى بالله جلاله فبدا ينصر. الذين يشترون الضلالة أن هؤلاء البشر اليهود والنصارى قل يشترون الضلالة في الدنيا وليسهم انتهوا بذلك بل هم يريدون منكم أن تضلوا السبيل يريدون أن تنحرفوا عن سبيل نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم تتبعوا يا أخي الله وتبينوا ولا تتشبهوا بهم ولا تقلدوهم ولا تتبعوهم فهم يريدون أن تضلوا السبيل لأنهم ما يريدون أن ينزل عليكم من خير من ربكم. ونصوص السنة أيضا كثيرة روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكونوا إن تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا ولكن وظنوا انفسكم على ان تكونوا اذا احسن الناس احسنتم وان اساءوا فلا تظلموا. روي كلام النبي صلى الله عليه وسلم ارادت تجيب فلسطين فسال الله رحمه الله قال ابن الله لا تسمعوا صحيح لا تقولوا انها تقولون لإباعة الإباعة الذي يتواحنا ويتواحنا معهم وياهم وياهم إلا الله يشدد إلا الله يغلد إقر فلا يقول نعم إلا تقولون لا والمقول لا لا لا أنتم متبينة بدأت تتبين إحداث نعم الميدان بدا إذا احترف أشد إن أهداف فلا ها الأول وحفظ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لخالفة اليهود والنصارى في أمور كثيرة منها مثلا قوله صلى الله عليه وسلم صلوا في إعادة خالفة اليهود والنصارى ومنها قوله صلى الله عليه وسلم خالف المجوس ولكم الشوارع وعقل النصوص تدل على التغير وعلى التبرد وعلى جهل الناس فلنعلم يا عباد الله بان الرمي والتغير لا تكون ابتعاد وإنما لا بد من العمل لذلك الله تبارك وتعالى يستمر ويستهدي في الابتلاءات والامتحانات يقول الله التعليم رحمه الله الابتلاء والامتحان للجهود كالامتحان يمجركم سرا وإنها يمجركم سرا وإنها معذبه قاتل. قال تعالى فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا. اي ان امن اليهود والنصارى بمثل ما امنتم به ارحم محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك ان امن بالسلم بما امن به السلف والصحابه فقد اهتدوا. امنوا اي حققوا البلاد الى الله وملائكته ورسله ورسله ولله الاخر ورسول الخير والشر اخي رسول الدين واخي رسول العقيد. ولا بد من التغير في العقيده وفي حق المعتقد. يقول التغير في تحقيق الابتلاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا اسمع بحق الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتميز المسلم وتتميز المسلمه بتدريج المتابعه بدليل على الصلاه والسلام. فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم هو الامام وهو الكتب وهو وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم. فلا مسؤول عن غيره صلى الله عليه وسلم. قال تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يكون التغير بسلامه المنهج. نعم سلامه الامل المسلم يتميز بسلامه منهجه. والمنهج الصافي هو منهج الكتاب والسنه لمنهج سلف الامه الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المنهج الصافي. هذا هو المنهج السليم. ولا خالف هذا المنهج هو منهج المنحرف. منهج منحرف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه يعرف منكم فسيرى اختلافا كثيرا عليكم بسنتي بمنهجي بطريقتي بعقيدتي. عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عفوا الذين نواجه تمسكوا بها. وقال صلى الله عليه وسلم تركت اليهود والنصارى على الحسين وسلم برقه وستسلك بمجي على ثلاثة وسجل الفقه كلهم في نار الا واحده. من هي يا رسول الله؟ قال من دان على اسم ما دان عليه اليوم والقوم. كل منهج فمنهج الصحابه هو المنهج وفهمه هو الفهم والايمان هو الايمان الذي يزكي الرجال. فلا بد من التميز بسلامه المنهج. كذلك يكون التميز في تحقيق الولاء والبراء. نعم تحقيق الولاء والبراء. اذا المسلم يوالي الله ويعاتب الله ولا شخص يوالي فيه ويعاتب فيه الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو يوالي الله هو رسوله والمؤمنين ويعاتب الله هو رسوله. المعاد من عاد الله ورسوله والمؤمنين ولو كان اقرب قريب ولو كان اقرب قريب لو كان هذا الاء او اخاه او اقرب الناس فيه ومن عاد ورسوله يعاديه. يكون حكمه في الله ويكون الامور في الله وكذا فبل لا يكون. قال تعالى لا تجد قوما واتونا بل حال يحدث من الله والمؤامن واتونا من حال الله ورسوله ولو كان اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم. يكون التغيير بهذه البدع واهل البدع والتحذير منهم وهذه من اكبر صفات التغيير الى هذه الصفات والجهات أهل السنة أهل السلفيين أهل البدع وأهل البدع والتحذير منه هذا تغير. قال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تحكموا معه حتى يكونوا في حديث غيره. وقال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم من يتبع المتشابه فأولئك الذين سمع الله فاحذروهم فاحذروهم. وقال عمر رضي الله عنه: إياكم أصحاب الرائي البدع والأولى، إياكم أصحاب الرائي فإنهم أعيتهم الأحاديث المرغوبة ويعلوها وفصل وقاضي. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: تتجالس واحد البدع فإن مجالستهم مقربة بالقلوب. وقال الفضيل رحمه الله: لا تجالس أهل البدع فإني أخشى أن تنزل اللعنة على الوجود. وقال أبو الجوزاء: لكن جاهلا من كبر وخنازير أحب إلي من أن يجاهل أهل الأهواء. يقول التميز في الثلاثة على الحق والوصول في الضرورات. نعم، تميز الثلاثة على الحق، هذا التميز مهم. وأنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فقد تلقى صلى الله عليه وسلم آلام الكفار والمشركين وهم يعرضون عليه الملك صار والمال صار والزواج صار، ورفض كل ما تزوجت. ثم بعد ذلك على رجل النساء والتأويل، قال عنه مجنون، قال عنه جاهل، قال عنه جاهل. فسلك صلى الله عليه وسلم على الحق الذي كان وانحى اليه. ثم توكلت وخرج الى الطائف يدعو الى الله، فصلى الله عليه وسلم والصليه، فقال رسول اثيوب حتى يؤتي اخبته شريفا. صلى الله عليه وسلم وهو ثالث على الحق يدعو الى الله جل وعلا. فنزيل اسوه حسنه وصحابه الكرام رضوان الله عليهم ولدوا فلدوا على الحق فتميزوا فعدوا فعلوا بكر رضي الله عنه وفعمر وعثمان وعلي وفعقاء وبلال والامثله كثيره عنهم رضوان الله عليهم. ثم لنا في أئمة بعدهم في سلاسل كسلاسل الإمام أحمد رحمه الله إلى أهل السنة على الحق في ثمن الإحدى بإحدى خلق القرآن، وكسلاسل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه فنادوا على الحق وعلى السنة ومواجهة أهل البدعة حتى أنهم وصلوا إلى السراطين والضلالة لا يمشي معه الا ابا الطريق فثبت على الحق وتميز بذلك وتتباهى وتتباهى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وتتباهى الائمه وشيخ الالباني وامام السنه الجلال وشيخ ربيع رحمه الله والعباد والمشايخ الذين ثبتوا وكالشيخ والسهاد الذي استولي عليه وثبت في زمن الاهل فكان متميزا وكان شيخ الاهل. فذلك لا بد من الثبات على الحق، التغير يكون بالثبات على الحق يا عباد الله. هذا هو التغير. فلو اننا تغيرنا لكنا ولتقدمنا ولا صارت امتنا امه عزيزه. فهذا يا عباد الله حال الأمة بين التغير والتميز. فنسأل الله جل وعلا أن يوصف الأمم بفضلتها فتتميز في معتقدها وفي منهجها الصافي وفي الولاء والبراء وتعجب أهل البدع وفي الثبات على الحق. نفع الأولى بالقرآن العظيم وأتينا من أمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الذي لا إله لكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على هذه الأوقات لا يمنعين كل هذا لا. من صور التميز نظر التغير بمخالفة اليهود والنصارى، بمخالفتهم في عاداتهم، عقائدهم، أعيادهم، عباداتهم، فلا بد من التغير بذلك، وقلنا لكم بعض الآثار في ذلك، لكننا نذكر لكم مثلين. المثل الأول أننا نخالف اليهود والنصارى في أعيادهم، لأن لنا في الإسلام عمل ينتظر وعيد الأضحى، فلذلك لا نتشبه باليهود والنصارى بإسم ولا عيد شمل فيه ولا الكفر ولا الميلاد ولا نشابه ذلك، فعندهم تذكر الأعياد، أما نحن لنا عيدان. وعلى هذا أدى العلماء بأن اتخاذ رأس السنة الهجرية يعني بالسعة، يعني لا يجب أن تجعل عند رأس السنة الهجرية مستعين من أين ذلك؟ ثم على ذلك تأتي بيان لرأس السنة الهجرية ليس من السنة بل هو المتعة، وعليه التهنئة أيضا لأفضل إذا يهنى يوم السنة الهجرية في العام عن تبليغ هذا لا أفضل له، لا بعيد له، يبذل روحا أبتلي ذلك، أبشر بالصالح المصالح المسلمين، وأبتلي ذلك، أبشر بالصالح الأولاد حفظه الله تعالى، وأنت في ذلك الجنة الدائمة. فاتخذ الهجرية إلى الاحتفال تسعة، التهنئة إلى الهجرة تسعة، تتغير باتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم كنت تكون غريبا قد ينكر عليك، يعني هذا هو التغير وهذا هو التفاوت. المثل الثاني ثياب يمكن تراها عشرا، روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا يوم عاشوراء كارهوا اليهود، صوموا يوما قبله أو يوما بعده. وقال صلى الله عليه وسلم: العيد لقام بعضهما التاسع والعاشر. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يقام التاسع والعاشر مخالفة اليهود، يعني التميز، يعني أن تتميز عمر بن النبي صلى الله عليه وسلم مثل الخالق اليهود وغيره إلى هذا. فلذلك أيها الأهل نحن بعد أيام يأتي التاسع والعاشر من شهر الله المحرم، والسنة أن يقام التاسع والعاشر، فمن لم يكن التاسع قام العاشر وقام يوما بعده ألا وهو الآتي عشر. والصيام يوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة الماضي كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن عاشوراء أحدث على الله أن يكفر ذنوب سنة الماضية ويعني الذنوب الصغائر. هذا الجزء وهذا هو ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام الآن للبدع في يوم عاشوراء وهم على ضرب الاسود. الاول الرافضه المناعيه يوم عاشوراء يتخذونه يوما اوس وحزن ورقي وطرد جذورهم، ظن منهم انهم يحزنون على الحسين. والطرف الثاني الرافضه الذين يفرحون ويصرون في يوم عاشوراء فيسمعون الحلوى او يشترون الحلوى او يسمعون الاكلات وما شابه ذلك، او يقولون بالكحل او بالغزل، او يقولون من وسع على اهله يوم عاشوراء وسع الله للسائر السنه. سئل الاحمد الى احمد عن هذا الحديث قال لا الصلاه دار الصلاه. فلذلك أيها المسلمون عباد الله، فمن يدخل في ابتلاءكم للنبي عليه الصلاة والسلام يوم عاشوراء يوم تسمع له يصاغم عشره متفتحه ويصاغم تسعه قدره الى النبي صلى الله عليه وسلم ان يديني يحسن يكون قد ساعه وقل وقالب هدي النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدنا واهدنا ويهدي الهدى لنا اللهم اهدي الرسل تقواها وتزكيها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم امنا في امصارنا اللهم رب ولاة امر المسلمين بما تلحمت فتوى الارض اللهم اهدنا من ابي رشدا واجعلنا من اجاهل السعداء واحسن لنا خاتما للسعاده اجمعين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واعصمني من الصلاه برحمه الله.